بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. وفي الدروس الماضية شرحنا القسم الأول، الكتاب الأول من هذا الكتاب فيما يتعلق بحقيقة الإسلام والشرك، وكذلك شرحنا الكتاب الثاني في هذا الكتاب أو القسم الثاني في هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بحقيقة أسماء الدين وأحكامه، ولا زلنا في هذا القسم. وأما بالنسبة للمراجعات والاستدراكات على الشريط الثالث فلم أتمكن من سماعه، ولذلك ليس عندي فيه شيء. ونبدأ بالفقرة وهي فقرة الأسئلة، نسألكم الآن. سؤال أول، لا سؤال أسئلة، تسأل الأسئلة تسأل لكن انتهى الوقت ترد الآن. سؤال أول، هات مثال لأسماء الدين. منافق، ما حضرتم لكن الأولى أنكم تقرؤون. لا، على كل حال اللي ما يحضر الدرس لا بد أن يقرأ الدرس. طيب، احنا ذكرنا 20 وأنتم أكثر من 20 تقريبا، ولذلك كل واحد يمر عليه ويذكر اسم لكن لا يذكر اسمه مكررا. طيب، المنافق، نبدأ بالصف الأول، مسلم، مؤمن، كافر، تقي، فاسق، ملحد، مشرك، جاهل، كيف؟ هنا مبتدع، يهودي، خلفه، خلف اللي خلفه، اللي خلفه، اللي قدام عندنا فيه، عاصم، كيف؟ كاذب، عاد شوف اللي عندك عبد اللطيف، ها نشوفه محمد، خليهم يسمعونك، صح؟ تاجر، ها؟ طاغر، مفسد، حد ما ندري هو اللي قالوه أو أنت اللي قلتوه، لكن ما خالف ثقته بالإتقان، ها؟ مجتهد، مخطئ، وأنتم تجلسون بعد أسماء ما ذكرناها، لأن أسماء دين كثيرة. طيب، السؤال الثاني، هات مثال لأحكام الدين. ذكرنا ما يقارب من 27 اسم حكم القتل ولا القتال ما زالوا فيه. شو الفرق بين القتل والقتال؟ صح صحيح. الملاكة الموالاة في لا الارث الميراث العقوبة مش العقوبة العصمة ما قلت شيء ها؟ لا خلاص اللي جاء خلاص النصرة المحبة كيف المعاداة الموالاة الرطيب ها الدعاء الثامن ذبائح حل النساء بس والاخوان اللي هناك براءه خيره البراءه ها بس تعذيب القوه طيب هذا ما يتعلق باحكام الدين. السؤال هل يلزم من وجود الأسماء وجود الأحكام لا لا لا يلزم قد يوجد أسماء يتخلف أحكام إما لعجز أو لعدم قدرة أو لتخيير أو لغير ذلك أو لعدم قيام حجة. الاتفاق بين الأسماء والأحكام غالبا قبل الحجة ولا بعد الحجة؟ بعد الحجة غالب الاجتماع. هل هناك أحكام قبل الحجة؟ ليش فيين؟ طيب أنت إيش اسمك؟ حسن وجيدا أحتاج مقدم خلال لأنك من الجيدين. حسن إيش أسيري أنت أي مستوى؟ لا جيد يعني. ما شاء الله تفضل. لا لا ما خالف ربما أنك أخطأ في هذه ولكن في الغالب جيد. من عنده جواب؟ صالح كيف؟ لا مش صالح حتى نسيب هناك أحكام قبل الحجة. هل هناك أحكام قبل الحجة؟ أنا ما بدي أفصل لي نعم أم لي نعم أم لا. حسن عندك جواب؟ لا في أحكام قبل الحجة في هناك أحكام قبل الحجة هذا كلام الأشاعرة يقول لا أحكام إلا بعد الخطاب ولكن في أحكام. قال تعالى مثل النبي الذين آمنوا يستغفرون المشركين. المشرك هذه قيلة لأناس لا تقبل بعده قل استغفار حكم فنهى عن الاستغفار لهم لكونهم مشركون أفضل لكونهم مشركين. انتهى الوقت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حضر القسم الثالث من هذا الكتاب وهو الكتاب الثالث من هذا الكتاب، وهو الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة، ولم نأخذ أي اسم. ولكن في هذا الدرس ربما نأخذ اسما واحدا وهو اسم الشرك، فاسم الشرك ليس له ارتباط بالحجة الرسالية ولا قيام الحجة، بل يسمى مشركا ولو قبل الذبح ولو قبل الحجة الرسالية. وسوف نستطرد في هذا الاسم، ثم إن كان هناك وقت قد نأخذ بعض الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة وتطلق ولو على المتأول أو الجاهل، بل حتى ولو على من ليس من أهل الحجة كالطفل. الطفل يسمى مشرك ويهودي وأطفال المشركين لأنه ليس من أهل الحجة، يجري عليه هذا الاسم لكنه لا يعاقب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الثاني عشر: باب العذر في اسم الشرك لمن تلبس به ونسي لمن في الاسلام عنه ولو قبل قيام الحجه، فكيف اذا كان بعدها؟ نعم، هذا الباب في اسم الشرك اذا تلبس به، يعني فعله وقامت فيه حقيقة الشرك، يسمى مشركا إذا اتصف بذلك، فذبح لغير الله، استغاث بغير الله، شرع قانونا إلى آخره، فإنه يسمى مشرك ولو كان جاهلا ولو كان متأولا ولو كان يظن أنه على حق ولو كان نيته صالح وقصده طيب، فهذا لا يمنع لم يكن اسم الشرك عليه كما سوف تلاحظون. نعم. أما المعالج والمعلم مع التنكر فيضاف لهم مع ذلك اسم الكفر لقيام الحجة المتعلق بالتعذيب والقتل والقتال وما يكثره كما سوف يأتي إن شاء الله. قال تعالى: هنا ضربنا أمثلة لمن يلحق اسم الشرك. الأول من هو؟ أهل الفترات. وأهل الفترات بالإجماع يسمون مشركين، وهم كانوا قبل بعثة ولم تأتيهم ولم تأتيهم الحجة الرسالية، يسمون مشركين. أما من بلغته دعوة رسول منهم كما سوف نذكر فهذا قامت عليه الحجة. الثاني الجاهل، هذا يطلق عليه اسم الشرك ولو كان جاهلا. والمتأول إذا فعل الشرك وذبح لغير الله متأولا أو شرع متأولا أو طاف متأولا على قبر والحق اسم الشرك، والمخطئ أيضا وزمن غلبة الجهل، وهذا خلاف أهل الفترة، الجهل محض مو بغالب مطبق، هذا الفرق بين هذا الزمن وزمن أهل الفترات. زمن أهل الفترات الجهل مطبق، وأما زمن غلبة الجهل فهذا شبيه بزمن أهل الفترات. ثم المعالج، وهذا من باب أولى، المعالج يلحقه اسم الشرك ويلحقه أيضا كفر التعذيب، الكفر المعذب عليه يلحقه أيضا. والمعرض مع التمكن يعني مع التمكن من الدعوة، لكنه أعرض وهو في مكان الحجة، فهذا يلحق اسم الشرك، وأيضا يلحق اسم الكفر المعذب عليه. وقيام الحجة بعد ذلك سوف نسرد آيات في أنه لحقهم اسم الشرك مع وجود الجهل أو التأويل أو الفترة أو غير ذلك. لنتأملها بعد القراءة نرجع ونأخذها واحدا واحدا. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قبل أولئك شركاءهم فسمى المشركين قبل نبي الرسالة. وقال تعالى: فإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله فسماه مشركا قبل سماع الحجة. فقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فسماه مشركين قبل البينة. وقال تعالى: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. وقال تعالى: يا مشرك عرب إني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: يا مشرك عرب فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فسمى آباؤهم عابدين لغير الله قبل قيام الحجة عليهم. وألحق يوسف عليه الصلاة والسلام اسم الشرك لكفار مصر لكفار مصر وهم أهل كثرة من دهار. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقد قال تعالى: وقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقد قال قبل ذلك: فتتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشركون قبل بعثتهم وطلبوا منهم ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. وهذا بدلالة القرآن ودلالة السنة والإجماع. وعن الأسود بن سري رضي الله عنه مرفوعا: أرأيت يمتحنون يوم القيامة فذكر اللقم واللحم والهرب والهرب ورجل مات في فترة. الحديث ذكر طرقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 560. وبعدما ذكر الأصم والأحمق والهرم ورجلا الدلوان ورجلا مات في فترة فذكر رجلا فذكر الأصم والأحمق والهرم ورجلا مات في فترة. الحديث ذكر طرقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 560. وبعدما شاق قال: يشد الله الرافات وقد صحح الكفار بعضها كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الاسود وابي هريره. وقد رواها ائمه الاسلام ودونهما في ودونوها في كتبهم. وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه اتخذوا احبارهم وركانهم اربابا من دون الله. قال الشيخ باقي تعليقا على هذا الحديث: ما بل فرض الله وسمى المشركين ما كونهم لم يعلموا ان فعلهم هذا عباده لهم فلم يودروا بالدم. الدرر المجلد العاشر صفحه 63 و300. اذا قيل الدرر اقصد الدرر السنيه. فقد ثبت ان مشركي العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. نتامل نحن واياكم هذه الايات ونحاول استنباط ما يوافق منها العنوان، فإن العنوان بحكم اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام عنه ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: مثل النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أين اسم الشرك للمشركين؟ لحقهم اسم الشرك. من هم هؤلاء؟ أهل فترة، هم أهل فترة. هذا بالنسبة هم أهل فترة. أما بالنسبة لأهل مكة بالذات سوف نأتي إن شاء الله في ذكر أهل فترة في باب بعد عدة أبواب، أن أهل الفترة منهم من قامت عليه الحجة لكن ليست بعثة النبي، إنما قامت عليه الحجة إما بدعوة خاصة أو بقي معلوما في قومه دعوة التوحيد فعال دخل. إذا كانت معلومة كما في مكة، فإن في مكة الغالب عليهم قد غابت عليهم الفجر بوجود الحلفاء، ووجود الحلفاء يدل على أن دعوة إبراهيم باقية فيهم وهي الدعوة التوحيد. في الآية هذه قصد بها أمه صلى الله عليه وسلم، هذا قامت فيه الحجر لأن الرسول أخبره قال إني إلا أبي وآباك في النار. وفي حديث وفد بني المنتفق وهو حديث صحيح، لما سأله رجل من بني المنتفق فقال: وأهلك يا رسول الله؟ قال: وأهلي، يعني وأهلي في النار. وكلمة الأهل يدخل بها الأب والأم، وإن كان المقصود بها غير ذلك لأنه قد يوجد في غير مكة من لم تقوم عليه دعوة خاصة أو يعرف دعوة نبي، كما سوف نعرف في حديث الأسود بن سريع أن هناك أناس من أهل الفترة يمتحنون في الآخرة، فكونهم يمتحنون في الآخرة دليل على أنه ما قضت عليهم الحجة ولم يأتيهم رسول ولا دعوة رسول ولم يدعون إلى التوحيد. الفترات فيهم تفصيل يأتي باب مستقل في هذا الباب، لكن هذه إشارات فقط. الآية الثانية: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الاسم هنا مشركين، لحق من؟ هو جاهل لا تشك، لكن لحق من؟ أهل الفترة. كذلك زين لكثير من المشركين، لأن هذه كانت عادة موجودة في مشركي العرب قبل البعثة، وقال أن هؤلاء المشركون يقتلون أولادهم بتزيين شركائهم. قال هذا التعليم: فسماه مشركين قبل مجيء الرسالة. الآية الثالثة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الاسم هنا لاحقه، ها كيف؟ زميلكم يقول لحق الجاهل، هل هو لاحق الجاهل ولا صاحب فطرة؟ لم يجيب. في بعض الأخوان لا نراهم، وذلك كيف عبد اللطيف تختار واحد يجاوب؟ الجواب يقول أهل فترة، والآخر يقول جاهل، وذي ثالث يحكم بينهم، يحكم ويعلل ويبين. ما هي ايش السبب؟ جاهل. كيف عرفت ان بلغة الحجة؟ لماذا بلغة الحجة؟ لا، لو بلغت الرسالة خلاص قامت عليها الحجة. كيف الجاهل لك تعليلك ليس بقوي؟ آخر واحد صحيح قول حتى يسمع كلام الله دليل على أنه ليس صح فترة، لأن الفترة منهم قبل الرسالة، فهذا سماه مشرك بعد الرسالة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه فسماه مشركا وهو جاهل، فهذا يلحق الجاهل، سماه مشركا وهو جاهل حتى يسمع كلام الله لأنه ما سمع، ولكن هذا كله كان بعد البيت. هذا من أصرح الأدلة في هذا الباب، أن الجاهل ولا يقول قائل هذا من الكفار الأصليين، أما أهل القبلة فكيف يسمونهم مشركين وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ونقول لا فرق، من فعل فعل المشركين أعطي اسمهم، كما سوف يأتينا إن شاء الله باب مستقل في هذا الباب. فسماه مشركا قبل سماع الحجة. الآية الرابعة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه في من؟ وما عندنا شيء اسمه هذا المفترة والمجاهد والمتأول والمختلف والأضال. مين أرد؟ وين الاسم؟ هذا الكتاب مشركين. لا خير تعليلك ليس كذلك. اللي خلف تعلم كيف؟ لا لا، كلامنا في الحرف اسم الشرك، أي ماذا تدخل اليهود والنصارى؟ لا، الكتاب هذا ما هو مو بالشاهد، ليس الشاهد. لا ها؟ اللي قبل البينة ممكن، ممكن المشركين في هالفترة الذين كانوا قبل البينة، وممكن تكون البينة الحجة الخاصة فتكون سماع الرسول وعلى تفسيرك للبينة الألف واللام، لكن هنا قال البينة رسول من الله، فهي احتمال دخول أهل الفترة واحتمال دخول جاهل أيضا فيه. قال تعالى فلما أن جاهم إلى البر إلى هم يشركون، الاسم هنا يشرك، ولحقهم مع أنهم أهل فترة. وقال تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، الشاهد آباؤنا، فأباؤهم مشركون وهم أهل الفترة، فالآباء سم مشركين وهم أهل الفترة. وقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فسماهم مشركين هم وآباؤهم لأنهم يعبدون غير الله، عابد غير الله مشرك، لأن الإسلام والشرك والدين لا يجتمعان. وكل ما قلنا أن هذه في أهل الفترة فدلالتها على الجاهل من باب إيش؟ من باب أولى، لأنهم أيهم أشد في الجهل؟ أهل الفترة. ويقولنا أن أهل الفترة لا يعذرون ويسمون مشركين، يعني لا يعذرون باسم الشرك ويسمون مشركين ولا يعذرون في الشرك، فالجاهل من باب أولى، ثم دلالة الأولى والقياس الأولى. وقال تعالى عن مشركي العرب: فلا تكن في مرية مما يعبد، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فسمى آباءهم عابدين لغير الله قبل الفتنة، قبل الحجة الرسالية. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني هذا ليس في شريعة النبي، لا حتى في شريعة من قبل النبي كل من فعل الشرك يسمى مشركا ولو كان جاهلا. ولذلك يوسف قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، سماهم عابدين لغير الله، ومن عبد غير الله فهو مشرك، قامت في حقيقة الشرك، فسماهم مشركين مع جهلهم. فإذا موجودة حتى في عند زمن يوسف، وكذلك زمن سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة بلقيس، وهي امرأة كانت من أهل الفترات، ثم دعاهم سليمان وسموا مشركين، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس، هذا مشرك، وسجد للشمس فهو مشرك، قامت في حقيقة الشرك في الحق والاسم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هنا سماهم كافرين، والمشرك كافر، لكن ليس المقصود كفر التعذيب، أما كفر المعذب عليه فلا بد من قيام الحج. والمشرك يسمى كافر باعتبار لا مانع، وإن قصدت بالكفر كفر التعذيب فالمشرك الجاهل الذي لم تبلغ الحجة لا يسمى كافرا بهذا المعنى والاعتبار، هذا أصل. ولذلك قد تجدون أحيانا في بعض العلم يطلقون اسم كافر على مشرك، فيكون عندكم هذا التفصيل لو التبس عليكم الأمر، لأنه ما يمنع أن يقول المشرك كافر ففي معنى، لكن إن قصدت كفر التعذيب لا، أحتاج إلى أن نقول هل قامت عليه الحجة ولا لا. الثاني: فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشركون. كل رسول يأتي من نوح كان إذا أتى قومه قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان يدعوهم إلى التوحيد، ومن دعي إلى التوحيد دل على أنه مشرك، لأنه ما أرسل له سموا مشركين، فسموا مشركين قبل بعثة الرسل إليهم. وفي حديث البخاري قال: فلما نسخ العلم، أو فلما نسخ العلم، أو فلما اندرس العلم عبدت، فجاءهم نوح فعبدت وقت اندراس للعلم، إذن هم جهال وعبدوها سموا مشركين، وبعثهم الله، بعث نوح إلى ناس مشركين ما بعثهم إلى ناس موحدين، وسموا مشركين، هذا من أبين الدلالة. قوم نوح كانوا زمن غلبة جهل بل اندراس، العلم وعبدوا غير الله ولحقهم اسم الشرك. أما حديث الأسد بن سريع رضي الله عنه قال أربعة يمتحنون، ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب؟ في بعض الأخوان ما يقول الأصابع ثلاثة عندي في المقدمة ثلاثة، وأما اللي في الحارة الثانية خلف الأبواب ما أدري عاد كم يدير شوي، لكن القليل رفع الأصابع ما يصل، لازم الواحد يشارك وجارك مثلك لا يرفع الساعة. كيف؟ لا أبي الشاهد الله يهديك. لا لا ورجلا مات في فتح قال يمتحنون، وش وجه الدلالة؟ الرجل اللي مات في فترة أين الشاهد اللي يسمى مشرك؟ قال رجل مات في فترة فقط، هذا الدليل على أنه مشرك. رهيب ما سمى مشركين وينه؟ لا لا الحديث ما هي سمى مشرك، كيف تقول سمى مشرك؟ الحديث ما هي الأربعة يقول الله يمتحنون يوم القيامة، قال ورجل في فترة فقال يا الله لم يأتني رسول، ما هي مشرك وين الله؟ الله ها؟ لا لو كانوا لا يمتحنون لكانوا مؤمنين. طيب لو كان مؤمن دخل جنة ولا حاجة للامتحان، والإنسان يا مؤمن يا كافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وما لا بعد الحق إلا الظلام إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفرا. فلما لم يدخل الجنة وأوقف احتاج أن يمتحن دل على أنه ليس بمؤمن، ولو كان مؤمن ذهب إلى الجنة، والذي ليس بمؤمن هو كافر مشرك. فذلك قال ما أتاني رسول، احتج بذلك. وهل هذا الرجل من أهل الفترة؟ نعم. وهل هذا يعمل في كل أهل الفترة؟ كيف؟ ليس كل أهل الفترة؟ ليه؟ بعض أهل الفترة جاءهم رسول، لا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما صار أهل الفترة. لا الجواب مو دقيق. عبد اللطيف لا أهل الفترة قامت عليه الحجة، كيف قامت عليه الحجة؟ والله يقول ما أتاهم من نذير من قبلك، كيف تقول جاءهم عجة؟ والله يقول ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. من يجيب ثامن؟ لا غلط، العقل والفطرة حجة في البطلان هي حجة في الأذان. لا وليتك ما جاوبت هذا الجواب، لو غيرك قالها لذلك إذا ما راح يسألك جزاء لك. يعني ما كان يبغى يجيبها جواب. لا أنا قلت ما أتاهم من نذير، كيف نجمع؟ ما أتاهم من نذير يعني رسول أو نذير عام، ما أتاهم من نذير يعني رسول أو نذير عام هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما النذير الخاص أتى أتاهم دعوة الرسول، هذا المقصود. فإذا ليس كل أهل الفترات بعضهم واحد، لأن فيهم تفصيل. لكن الرسول قال إن أبي وأباك في النار، وقال في حديث بني المنتفق إذا مررت بقبر قرشي وعامري ودوسي فقل أبشر بما يسوق يجر على وجهك في النار. فذكر قريش وعامر ودوس الإقامة عليهم يستحق النار. ولم يأتي رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الرسول علل حديث بني المنتفق فقال له بني المنتفق يا رسول الله كيف يعني يكونون في النار وهم لا يحسنون إلا هذا ويظنون أنهم مصلحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا جواب تعليل للدخول النار، قال ذلك لأن الله جعل في كل آخر سبع أمم نبيا، فمن أطاعه فمن أصاه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين. قال ذلك فسر، وأنه في كل آخر سبع أمم يبعث نبي ثم تبقى دعوة النبي. فقريش ودوس وعامر الذين ذكر الرسول هنا لهم قد بقيت فيهم دعوة النبي وفيهم حنفاء يدعونهم إلى الله فقامت عليهم النبي. ولكن لا يلزم من هذا في كل العرب، هكذا يكون الحديث. ننتقل إلى الفصل، والفصل هذا هو عبارة عن إجماعات فقط للدلالة على أن اسم الشرك يلحق الجاهل فقط. فصل. وقال ابن سفيان في كشف الشبهتين: وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من أهل وقت إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا. هذا الشاهد جهلوا وتأولوا، عامة الكفار من نوح إلى هم جهال متأولون ولم يمنع أن يسموا مشركين. هذا وجه، هذا كلام ابن استحلال. وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارس وابن الثاني وغيرهم من الطوف التي تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم مثل النزاع تأولوا إلى أن قال والنصارى تأولت. فقال لو قبل الشيخ ابن ربيك منها استفدتني ستين ومئتين. فقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: بل إن أهل الفترة، إذن كلامه في أهل الفترة، ويدخل في أهل الفترة الجهال من باب أولى. بل إن أهل الفترة الذين تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع. هذا الشاهد، لا يسمى المسلمين بالإجماع، حكم الإجماع. هذا كلام إسحاق بن عبد الرحمن، وما هو إلا ناقل من بعض الإخوان يقول هذا انفرد به إسحاق بن عبد الرحمن، لا مو صحيح، هو ينقل كغيره، ينقل مقولات الإجماع المتقدمين. نعم. لا يسمون المسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، فإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. نعم، في الآخرة اختلف في التعذيب، أما في الاسم ما اختلف، حتى أهل البدع يسمونهم مشركين، أما في الآخرة فهم مختلف. فبعض أهل العلم يقول هم معذبون، أهل الفترة معذبون في الآخرة، وجعل الحجة في ذلك العقل والفطرة. وبعضهم جعل الحجة في ذلك العقل والفطرة وبقايا دين إبراهيم، دعوة إبراهيم. أما دعوة إبراهيم فصحيح حجة، إذا كان علموها ثم تركوها لحجة. اختلفوا في التحريف الآخر، أما في الدنيا ما اختلف أحد في تسمية المشركين إلا المتأخرون، إلا ما وقع الخلاف فيه أخيرا منذ زمن الشيخ محمد عبد الوهاب، ولا زال مستمرا حتى وقتنا الحاضر. برز في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب من بدأ يشكك ويعذر بالجهل ولا يحق اسم الشرك مع الجهل، مثال أحمد عبد الكريم الأحسائي، وناقش الشيخ وأرسل له رسالة، وكذلك بعض طلابه في الدرعية وأرسل لهم رسالة، وكذلك ناقش الشيخ محمد في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ثم رجاء من أثارها عهد الشيخ عبد الرحمن بن حسن داود بن جرجيس العراقي، رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن داود بن جرجيس العراقي، رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف ابنه، ورد عليه إسحاق ابنه أيضا، كلهم أبناء عبد الرحمن، ورد عليه أبا الطيب وابن سحنان، كل أهل الدعوة على ذلك كله وقتنا الحاضر الآن موجود أيضا. ونقول لا، ما يسمون مشركين إذا قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، يسمى مسلم ويعذر بالجهل، وهذا خطأ شنيع، بل يلحقه الاسم يقال مشرك وينفع عنه الإسلام. وانظر إلى حكايات الإجماع. لا وقال الشيخ عبد الله وحدي من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء أبناء الشيخ محمد عبد الله في سين، هؤلاء ذكروا لما سئل عن من كان قبل دعوتهم، فقال من كان قبل دعوتنا ويفعل الشرك يسمى مشرك ولا يسمى مسلم. وأما عذابه في الآخرة فمن بلغت حجة فهو كافر ظاهر وباطن، ومن لم تبلغ حجة فإنه يمتحن يوم القيامة. فسموا من كان قبل دعوته ممن يفعل الشرك مشرك، وأعطوه الاسم. هذا كلام عبد الله حسين، هم أبناء الشيخ محمد، وأحسن من يفهم الشيخ محمد هؤلاء، يقول هذا كلام محمد وهذا كلام أبنائه وطلابه وأحفاده، كلهم يسمون من فعل الشرك فهو مشرك ولا يدرون بالجهل. نعم. من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة، بلوغ هذه الدعوة يعني دعوتهم الألف واللام، لا، من مات من أهل الشرك، من أهل الشرك، من أهل الشرك، انظر كلمة أهل الشرك يعني يفعل الشرك ويدين به قبل بلوغ الدعوة، الدعوة هذه دعوة التوحيد السلفية، وما تنظر ماذا أجابه هذا السؤال. فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويزيد به وما فعل ذلك فهذا ظاهره أنه فهو مشرك، ولذلك قال لا يدعى له ولا يرحى له ولا يتصدق له، لقوله تعالى مثل النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، ما يدعى له، لأن استغفاء الدعاء والاستغفار مثله، ولا يضحى له ولا يهدى له شيء من الأعمال، كان دليل على أنه سموه مشركا. لا. فأما حقيقة أمره بين الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاندت فهذا كافر، فهذا كافر، إن قامت عليه الحجة هذا كافر، أعطوه اسم هو كفر تعليم. وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى وانتهى يوم القيامة. نعم. الدور من كمل العاشر فقط لي وبعين ومئة، هذا كلام الله فيه، إذا ليس هو مذهب إسحاق بن عبد الرحمن كما يقول بعضهم، من لا يعرف قبل إسحاق بن عبد الرحمن، لا، ذكروا أخوه عبد اللطيف، ذكروا والد عبد الرحمن، ذكروا طلابه بن سحنان، كيف هو اللي جاء به؟ وهو مذهب ابن القيم وابن تيمية ويخفى عليه الإجماع ونقول الإجماع إذا وين الكلام؟ لا. وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أبناء الشيخ محمد يعني عبد الله الحسين، وحنث بن ناصر آل معمر، هذا كان من علماء الدرعية من كبار علماء أمة الدعوة بعد الشيخ محمد، محمد بن ناصر بن معمر، هم أئمة ذلك الوقت في الجزيرة. إذا كان يعمل بالكفر يعمل والشرك بجهله أو عدم أن ينبهه، نعم بجهله أو عدم أن ينبهه، جهله هو جهله أو عدم أن ينبهه، يعني ليس هناك دعوة، ويعمل بالكفر والشرك، إذا هو مشرك وشركه شرك جهل وعدم بلوغ حجة، فماذا يرى طلاب وأبناء الشيخ محمد وعلماء في ذلك الزمان؟ انظر ماذا يقول. لا لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، لا ولا نحكم بأنه مسلم، لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، ولكن لا نحكم أيضا بأنه مسلم، هذا اكتب عليه حكم. إذا نزعتم أحد وقال الشيخ محمد هذا رأيه ولا لا محمد هذا رأيه، هذا أبناؤه أحسن من يفسر كلام الشيخ، أبناؤه يتفلمذوا على يديه وقرأوا على يديه ولازموه، فقال لا نحكم بأنه مسلم، إذا لا نحكم بأنه كافر ولا نحكم بأنه مسلم، أجل شو صغير مشرك في المشرك، ولا نحكم بأنه كافر باعتبار يعني الكافر الذي يعذب في الآخر، يكون حكم حكم الكافر المعذب في الآخر، هذا قصد. إذن قد يقول قائل إنها هذا قول معتزلة، لكن ليس بكافر ولا مسلم، أجل منزل بين المنزل، ما فيه منزل بين المنزل، قالوا إذن هذا قول معتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، نقول المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في العصاة، ومن الذي يقولون لا يسميه مسلم ولا كافر؟ هذه في العصاة، ثم هؤلاء ما يقولون في العصاة ذلك، وإنما هم يقولونه في من فعل الشرك جاهلا أو لم ينبه بدعوة، فمن عاش في بادية بعيدة أو حديث عهد أو الناس زمن غلبة الجهل، فهؤلاء ما يمكن سمي المسلم، كيف نسمي المسلم ويذبح لغير الله؟ الإسلام والشرك والدعاء لا يجتمعان ولا يرتفعان، ونص هذا الكلام أيضا موجود في كلام ابن القيم، وحكى عليه الإجماع ابن القيم، حتى ابن القيم قال هذا الكلام، قال ولا يسمى مسلما، قاله في كتاب طريق الهجرتين في الطبقة السابعة عشر، وحث عليه الإجماع، إذا ليس هو كلام أئمة الدعوة، وابن القيم، ابن القيم حث عليه الإجماع، الطبقة السابعة عشر في طريق الهجرتين، أحيانا يسمى كتاب الطبقات، هذا كلام موجود في الدرر الجزء العاشر صفحة 136 تكتبون عليها. تمام. ونقل الأخوان، نقل الأخوين عدلوه، ونقل الأخوين، ونقل الأخوين ابن القيم وإسحاق بن عبد الرحمن وابن سلمان، نقلوا عن ابن القيم الإجماع على، نعم نقلوا الإجماع عن ابن القيم، نقلوا عبد اللطيف وإسحاق، إذا مو مذهب إسحاق فقط، نقول هذا مذهب إسحاق، هو اللي ذكر في تكفير معين ولا يعرف قبله، هذا أخو عبد اللطيف، وينقلون عن ابن القيم، ومقيم نقل عليه الإجماع مو ما فرضوا فيه على أن من فعل الشرك يسمى مشرك ولا يسمى مسلم أبدا. هل من قيم الإجماع على أن أصحاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة؟ هذا الشاهد، ومن لم تبلغه الدعوة، أما أصحاب الفترات هذا واضح، لكن ومن لم تبلغه الدعوة يعني ليس هناك من ينبهه ولم تأتيه دعوة، يكون الزبادة بعيدة وحديث أب وهو يفعل الشرك ما يسمى مسلم. النوعين لا يكتب بإسلامهم، النوعين أصحاب الفترات ومن لم تبلغ الدعوة، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما يكفر بعضهم. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم. وش معنى اسمه يتناولهم؟ يسمى مشرك لأنه لم تبلغ الدعوة، هذا بالإجماع، حتى عندما لم يكفر، لأن في بعضهم يكفرهم كفر تعليم وبعضهم لا يكفرهم كفر تعليم، لكن كلا النوعين يقولون هو ليس بمسلم، كيف نسميه مسلم ويذبح لغير الله؟ إسلام الشرك بالدعاء لا يتكلم. وأي الإسلام يبقى مع مناقضة أصله وقال به الكفر شهادة أن لا إله إلا الله، فقال عبد الرحمن بن حسن الذي عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل السنة والجماعة من إنكار شرك مكة الواقع في زمانهم وإذنهم الذي يسمى الكتاب والسنة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده. فتاوى الأئمة النسبية المسلم الثالث صفحة 550، فقال والعلماء رحمه الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه مضاعف الشهادتين أنه لا يكفر بجهله، وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون. نعم، قصد ذلك أهل العلم في كتاب المرتد يقولون باب المرتد، ثم يقولون من أشرك، أول ما يبدون يقولون من أشرك ومن كذا ومن كذا فقد ارتد، ولا يعلقون بجهل ولا تأويل، ثم بعد ذلك يقولون ومن استحل محرما أو أبى الواجب ومثله يجهله فقد كفر، يقولون مثله يجهله في مسائل الواجبات والمحرمات، أما في مسائل الشرك يطلقون. قال الشيخ عبد الله الرقين هذا كل أهل الفقهاء على هذا البحث، فأين إذا العذر بالجهل باب الشرك؟ لم يوقع عنهم عقاب الله بجهل كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله إلى عذاب السعير الدرر في الحادي عشر صفحة 78 إلى 74. وقال الشيخ الرقي هذا كلام الشيخ الرقي اللي ذكرت لكم. وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب، من كل المذهب، علماء في كل مذهب، أيوة، من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن أقوى من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يذكر صاحبها ولم يقيد ذلك بما في القرآن. سمى من فعل الشرك مشركا ولو كان جاهلا، هذا ابن عقيل وقبل أئمة الدعوة، فلا يقال هذا اخترعوه أئمة الدعوة، وهو مثلا ابن تيمية، تيمية يقول اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، هذا النص لا ينتقدونه، ومدود يبي مر علينا بعد قليل، اسم الشرك هذا كلام ابن تيمية، اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك به، اسم الشرك قبل الرسالة قبل الحجة، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن عقيل، هذا كلام ابن القيم، يحكي عليه ابن القيم الإجماع، كيف نقول هذا بس رأي إسحاق؟ ولا نقول هذا بس رأي أئمة الدعوة؟ نعم. هذا كلام ابن تيمية تحصل عليه حفظ، لأن كثير الأخوان يقول أن ابن تيمية يعذر ويأتون بنصوص ابن تيمية في باب البدع. إذا تكلم ابن تيمية في رسالة فيها بدع وجهلية وخوارج أتى بنصوص أنه يعذر أو كذا، فيأخذون هذه النصوص ويجعلونها في غير المبتدع. لذلك إذا أتي لك بنص لابن تيمية لأنه يعذر فانظر إلى ما قبله وما بعده، وانظر إلى عنوان الرسالة، وكل رسالة هذه في أي باب تجدها في باب البدع، إما يتكلم عن الجهمية ولا الأشاعرة ولا يتكلم على من ضل في الأسماء والصفات وهكذا. ثم تحضر له على الاسم تقول ابن تيمية يقول اسم الشرك يضبط قبل الرسالة، وعلى أقل تقدير فهذا كلامه أيضا. لا. وقال ابن تيمية اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعدل به وعلله، قال لأنه يشرك بربه قامت فيه حقيقة الشرك، إذن يثبت له الاسم. لكن كفر التعذيب لا بد من قيام الحج، أما كفر غير التعذيب لا، سمى كافر كفر غير التعذيب لا. قال الشيخ الباقي في تاريخه على كلام ابن تيمية قال تقدما أي ابن تيمية في مواضع كثيرة. انظر كلام الباقي ينقل عن ابن تيمية أئمة الدعوة ضبطي كلام ابن تيمية خصوصا في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك هم أئمة فيما ينقل على ابن تيمية ضبطين اختياراته وأقواله، ولا سيما أنه موجه بصراع فكري معركة قامت كتب ردود على هذه المسألة من جديدة، ولذلك هم ضبطين كلام ابن تيمية ومولى الناس به فهمه وفهم تخريجاته بمعاملته لكتبه. فانظر ماذا يقول عبد الله البطين عن ابن تيمية. لا بالأول فقد جزم أي ابن تيمية في مواضع كثيرة كثيرة من فعل ما ذكره من أنواع الشرك وحكى إثم المسلمين على ذلك ولم يستثني الجاهل ونحوه، فمن خص الوعيد بالمعامل فقط فأخرج الجاهل والمتأول والمقلد يعني في الشرك، فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن اشرك بالله ولم يقيدوا ذلك بالمعارك، وهذا امر رابط ولله الحمد. انتهى كلامه رساله الانتصار. وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهج صفحه 5300 واما دعاء الصالحين والاستغاثه بهم فاصلهم في المهمات والشدائد، فهذا لا ينازع المسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن الشيخ ابن تيمية أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقد أجمع العلماء والمفسرون وأهل اللغة والثالث على تسمية العرب قبل البعثة لمشرك العرب. نعم هذا يجمع العلماء والمفسرين وأهل اللغة والتاريخ والأدباء كلهم يسمونه مشرك العرب لأنه ما جاءت رسالة عامة، فالاسم كله يلحقه حتى يعني المفسرين واللغة والتاريخ. مسألة أما نفي الإسلام عن من تلفت بالشرك فلأنهما ضدان لا يجتمعان. قطعة دقائق الأسئلة الذي نستبيحكم أيضا عشان نكمل هذا الباب واللي بعده، لأن الباب اللي بعده تابع له، إن تركناه ما احتجنا للدرس القادم أن نجعل مقدمة للدخول فيأخذ علينا وقت، لأن الباب هذا واللي بعده كله في نفس المسألة، وهو أن الجاهل والمتأول يلحق اسم الشرك إذا فعل، ولا يقال لا تسميه مشرك لأنه جاهل، ولا تسميه مشرك لأنه متأول أو مجتهد أو مخطئ، لا. ولذلك الباب هذا واللي بعده أتينا بهم على وجه التأكيد، فأتينا بباب بعد باب، لأن هذه المسألة مهمة جدا يقع فيها غلط، فكثرنا فيها الأبواب من أوجه مختلفة حتى تفهم أكثر وأكثر. وهذه الطريقة فعلها الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد لما كرر أبواب الغلو في الصالحين 3 مرات من باب التأكيد، فكررنا هنا من باب التأكيد، ولذلك لا مزيد لا شرح وإنما هي سرد. تفضل. والتأويل والتأويل نعم، هذا أكثر شرك العالمين، الجهل والتأويل. إذا جعلت الجهل والتأويل عذر أخرجت أكثر الناس، مع أن الله أخبرنا أن أكثر الناس ضالين ومشركين. هذا وجه. نعم. قال تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أجل الشاهد أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير: ولذلك كان أكثرهم مشركين. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين. اكثر الاولين اكثر الاولين ضلا، ومن عذر بالجهل والشرك يجعل اكثر الناس معذورين. فاذا قال قائل هذا في المشركين الاصليين ما نعذرهم، انما كلامنا في من يقول لا اله الا الله وذل المعذور، هذا لا فرق بينهم. كل من فعل الشرك فهو مشرك، سواء كان من أهل الله أو من غير أهل الله. ولذلك نقول له: لو أنكر البعض المسلم قال يكفر. ما هو الدليل؟ ربما يأتي بأدلة مثل زعم الذين كفروا ألا يبعث. يقول: هذه الآية في كفار قريش، كيف تستدل بها بالإسلام؟ نفس الشيء، لا يفرق. من فعل فعل قوم حق بهم، شباب بهم فهو منهم. كون يقول لا هذا القبلة لا فرق، ما في، لن ينفع هذا. وقال تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين. وقال تعالى: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إلى أن قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. هذا الشاهد أكثرهم إلا ظنا، أكثرهم أهل ظنون اجتهاد، ولكنهم يلحقهم الإسلام. نعم. وختم الله في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوطا وشعيب عليه الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله: وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم، الشاهد أكثرهم، أكثرهم ليسوا مؤمنين، إذا مشركين. إذا أكثر الشرك ما هو بعناد، جهل، تأويل. نعم. وروى مسلم عن ابي هريره مرفوعا: من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من اثمين اتبعه لا ينقص ذلك مما تعمل شيئا. وشاهد بل اتبعه، التابع جعلها اثم مع انه جاهل. من تبعه التابع جاهل ولحقه. نعم. قال عبد الوهاب: نقلنا ابن القيم في المقلدة، وهذا يدل على أنه كفر، هذا يدل على أن كفر من اتبعه إنما هو مجرد اتباعه وتقليده، ثم ذكر التفصيل في ذلك. شاهد اتباعهم وتقليدهم، هم جهال ومقلدة وأتباع، ولحقهم الإسلام، لحقهم الشرك مع جهلهم واتباعهم وتقليدهم. نعم. منها فرحة 24 و200. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. نعم، أكثر الكفار قامت عليهم مع أنهم جهال، ما منع جهل اسم الشرك. نعم. لا يفترقن صفحة 10 و400. وقال ابن سكان في كشف الشبهتين صفحة 93: أما مسألة توحيد الله وإخلاص لعبادته له فلم ينازع في وجودها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. ونقلها أيضا شيخ عبد اللطيف بن صفحة 100. وقال ابن سكان نقلا عن شيخ عبد اللطيف بن منهاج التأثير صفحة 62: عامة الكفار والمشركين من أهل نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد ابن عربي وابن الفارس والسلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا إلى أن قال والنصارى تأولا. وقال الشيخ الأصيل وأجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. أن أكثرهم جهال، فالجهل ليس عذر، ولذلك يلزم من عذر بالجهل أن يعذر جهال اليهود والنصارى. أقول ما الفرق؟ إذا كان الجهل عذر فاليهود والنصارى جهالهم، لماذا يعذرون فيه؟ لماذا لا تعذرون فيه؟ إذا قال لا هؤلاء كفار أصليين، كلامي في من يقول لا إله الله، نقول لا فرق، نورد عليه المسائل. نعم. الرابع عشر باب الحكم في الشرك لمن وقع فيه اجتهادا او ظن انه بشرك ثامن انه مستقبل. نعم كذلك، هذا باب تاكيد، نفس الباب نفس التاكيد، ولكن نوعنا من باب الاهتمام بالمساله. فاسم الشرك يلحق ولو كان مجتهد، ولو كان ظان، ولو كان متاول، ولو كان محض يحسب انه مبتدي، ولو كان جاهل، ولو كان اهل فتره، ما في فرق، لا فرق. لا. قال تعالى فريقا نجا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا شياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. نعم يحسبون انهم مهتدون، ومع ذلك سماهم ضلال اهل ضلاله اهل شرك، لانهم اتخذوا الشياطين اولياء يعبدونهم من دون الله، وهذا مشرك ضلال وضلال شرك. ثم انا اظن انه مهتدي، ما نفعه ذلك ظنه الاهتداء، ولحقه اسم الضلال والشرك. لا. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا للذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. كل الشهاد يحسبون انهم يحسنون صنعا، والايه الثانيه انهم مهتدون، يحسبون انهم مهتدون، ما نفعهم ذلك. لا. وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وأنها عاملة ناصبة تظن الله على الحق خاشعة تبكي لله، لكنها على الشرك. فقال هذه في النصارى في الكفار الأصليين، قلنا لا فرق، وهذا قول خطير. كلما قلنا هذا الشيء قال لا هذا الكفار الأصليين، لأن هذا يلزمه يلغي أكثر آيات القرآن، لأن كلها نزلت في قريش، كلها نزلت في قريش، يلغي آيات اليهود لأنها نزلت في اليهود، ويلزمه إذا استدللت عليه بآية في اليهود على من قال لا إله إلا الله ومن قال لا هذه في اليهود ما هي في لا إله إلا الله، يلغي القرآن كله، هذا أعوذ بالله ضلال مبين. سبق نقل الإجماع فيما قال نصيحة نبوته مسيلمة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. لا مسيلمة، هناك من اعتقد أن مسيلمة نبي، إن شهد لهم أحد الرجال بن عفان أحد الصحابة الذين جاءوا للنبي وتكلموا على أيدي النبي ورجع إلى بني حنيفة ووقع منه ما وقع، فشهد لهم قال نعم الرسول محمد أشرك مسيلمة، فظنوا أنه صادق، فبعضهم اعتقد نبوة مسيلمة، فهذا ظلام، وقال لهم صحابي يظنون صدقه كذلك ما عذر. إذا كان هذا في باب إشراك النبي فما بالك بمن أشرك مع الله وهو أعظم وأجل، ما يقبل فيه التأويل ولا يقول فيها يقول متأول، سموه مشرك، هذا في مسيلمة. نعم. وفيه ظن النصارى. وقال ابن تيمية ثبت في الكتاب والسنة وفيهما أن من بعث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. لا هذا كلام من سيدنا كافر، ولا ما يقبل منه الاجتهاد في باب أصل الدين أبدا، لا يقبل الاجتهاد في باب أصل الدين. الفتاوى من قبل الثاني عشر صفحة 340. وقال الشيخ عبد الواحد محمد بن عبد الوهاب هل يسمع منعقد على ان من بلغت دعوه رسول الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، ولا يقبل منه الاعتذار والاجتهاد لظهور ادله الرساله واحلام النبوه الدرع مثل العاشر صفحه 240 و200 اوكي. الخامس عشر هذا تابع له. والمقصود من هذا الباب أن من لحقه اسم الشرك ولو كان جاهل يلحق بعض الأحكام. سوف نذكر بعض الأمثلة من بعض الأحكام التي تلحق اسم المشرك ولو كان جاهل. نعم. باب ما لا يجرى عليه من الأحكام إذا كان مشركا ولم تقم عليه الحجة. جعلناه على شكل سؤال، باب ماذا يجرى عليه؟ في أشياء تجرى وأشياء لا تجرى. لا. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هنا ماذا جرى عليه الأحكام؟ عدم الاستغفار. طبعا عدم الاستغفار يدخل معه أشياء في معنى مثل الدعاء إلى استغفار الصلاة إلى استغفار كل هذه تدخل. لا. وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا وش الحكم اللي لحقه؟ هذا الملك ولو كان جاهل ولو كان جاهلا. لا. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا وش الحكم اللي لحقه؟ يعرف هذا لحق أو لم يلحق؟ هذا هو من الأشياء التي لا تلحق. التعذيب لا يلحق إذا كان جاهلا، إذا لم تقم عليه الحجة لا يعد. إذا هذا من الأشياء التي لا تلحق فلا يعد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التعذيب لا. لا. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع حياتك من قبل أن نذل ونخزى. يلحق ولا ما يلحق؟ براكم منه. لا ما يلحق. ولولا أن تصيبهم مصيبة، إذا لم يصيبهم مصيبة، لكن لو أصابهم إذا لا يرسل الله عليهم مصيبة فهم مشركون جهال وتبلغهم رسول. لا. أما كلام عبد الله وحسين صدق الأخذ لما يمر عليه مرور الكرام. لا. وقال عبد الله وحسين أن الشيخ محمد بن الوهاب من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة الذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين فيه ومات على ذلك فهذا ظاهره وأنه ما فاته فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فهي الله تعالى، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعامل فهذا كافر بالظاهر والباطن، وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، وأما سده ولعنه فلا يجوز. الدرر من العاشر. إيش الشاهد؟ إيش الشاهد؟ سبه ولعنه فلا يجوز. المشرك الجاهل الذي لم تبلغه الحجة يسمى مشرك لكن لا يسب ولا يلعب. ها؟ طيب إذا قامت عليه الحجة يسمى مشرك ولا يستغفر الله ولا يدعى. وما سب اللعن لأنه من التعذيب من التعذيب هو داخل في التعذيب لأنه جزء من التعذيب والتعذير نوع من التعذيب إلا عند الحاجة يبين أنه ظالم ومنحرف ولكن لا يدعى له ولا يستغفر له. ففرق بين هذا وهذا. هو يسمى مشرك ويفعله الإسلام ليس المسلم هذا الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. كل كلامنا الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. أما إذا قامت على الحجة لا يلحق التعذيب ويلحقه. الذي لا تلحق الحجة يقول سبه ولعنه لا يجوز. هذا كلام أئمة الدهر لأن السب واللعن تعزير والتعزير جزء من العذاب والعذاب متعلق بالحجة. جلد العاشر فحكمي والبعين ومحنة. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بل إنا بالفطرة الذين نحتلوه رسالة والقرآن والقرآن ومنته على الجاهلية لا يسمحون المسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم. وإنما اختلف على من غير الشاهد ولا يستغفر لهم. وإنما اختلف على العلم في تأديبهم في الآخرة بسبب تكفير معين، فلا يجرى عليه كل أحكام الكفار، إنما أحكام دون أحكام. وبذلك نكون انتهينا من هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهداية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبغى بودر بس البودر بس الجمعة ها؟ لا من ترك الصلاة كسلا تهاونا فهذا كافر، ومن ترك الصلاة لأجل زوجته أو لأجل منصبه أو لأجل الرئيس هذا مشرك. لا، هذه متعلق بالحج، إن كان من أهل البادية البعيدة ترك الصلاة فهذا ما يسمى كافر، يعذر بترك الصلاة إذا كان معه أصل الإسلام، يعني يعبد الله يعبد الله ولا يشرك، معه أصل الإسلام وهو في بادية بعيدة ولا يصلي، هذا مسلم، هذا مسلم، وإذا مات يعذر بجهله في ترك الصلاة، بين المباني تعذر فيها. إذا تركها نعم، إذا تركها من أجل زوجته مثلا، لأنه جعلها شريكا مع الله يترك فعل من أجلها الكفر. كل من فعل الكفر من أجل شخص أو استحل من أجل شخص فقد اتخذه إله. أما إذا تركها كسلا من ذات نفسه هذا الكفر، لأن ما تكون مشرك إذا صار في ثلاثة أخرى، هو وتركها من أجل شخص آخر، هذا الشخص الآخر شريك. أما إذا تركها من أجل نفسه وهواه وكذا نفسه ما في أحد يشركه مع الله. أذن الله يقبل. أذن الآن قبلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط الرابع قد حوى التابع للقسم الثالث باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به ولو قبل قيام الحجة، باب لحوق اسم الشرك لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو حسبانا أنه مهتد، باب ماذا يجرى عليه من الأحكام إذا كان مشركا ولم تقم عليه الحجة.